الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الدين بعد الشهادتين والصلاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الدين بعد الشهادتين وبعد الصلاة، وقد جعلها الله رب العالمين فريضة واجبة، وحقا يؤخذ من مال الأغنياء فيرد على الفقراء. والزكاة تتحقق بها مصالح عظيمة، ويقوم بها دين المجتمع المسلم. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعلها واجبا وحقا وفرضا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. وقال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال سبحانه: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. فالزكاة حق في مال الغني يرد على الفقير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقد قرنها الله رب العالمين في كتابه بالصلاة في أكثر من 80 موضعا، يرد فيها ذكر الزكاة مقرونة بالصلاة، أو ذكر الصلاة مقرونة بالزكاة، ورتب عليها سبحانه وتعالى حصول الأخوة الإيمانية. فقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب أخوة الدين على الإيمان بالله وتوحيده والشهادتين والنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجبها، وأرسل السعاة لجمعها ممن قد وجبت عليهم، وكذلك الخلفاء من بعده. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من منعها، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليها. فالزكاة فريضة عظيمة من فرائض الدين، يترتب عليها مصالح عظيمة، فهي دليل على صدق إيمان المزكي، وهي أيضا من اسمها صدقة، فهي تدل على صدقه في طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، أي برهان على صدقه في إيمانه، فهي تزكي المال وتزيده وتبنيه وتطهره وتزكي النفس من شحها ونخلها، كما قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والزكاة تعالج أمراضا كثيرة في المجتمع، كالحسد من قبل الفقراء على الأغنياء، وكذلك الزكاة فيها معالجة لظاهرة الربا التي تدمر المال وتمحق البركة منه. فالزكاة تستجلب البركة لأموال الأغنياء، والزكاة تعالج هذا المرض الفتاك الذي يفتك بالمجتمعات إذا حل بها، وهو الربا الذي يمحق البركة من المال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي لا يزيد عند الله ولا يبارك فيه. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله رب العالمين لهم الأجر في الدنيا والآخرة ويبارك لهم في أموالهم. وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يدعوان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا في كل يوم. وأعظم ما يتصدق به العبد ويعطيه ما فرضه الله رب العالمين عليه، فإنه ما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله ما فرضه الله رب العالمين عليه. فعلى كل مسلم أنعم الله رب العالمين عليه بمال أن يخرج زكاة ماله طيبة به نفسه، أن يخرج زكاة ماله طيبة به نفسه، وأن يعلم أن هذه الزكاة حق عليه، فليس هو فضلا ولا إحسانا ولا تكرما، وإنما هو حق في ماله أوجبه الله رب العالمين عليه، ويخرجه لمستحقه ممن ذكرهم الله رب العالمين في آيات سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فالزكاة فيها مصالح عظيمة للفرد المسلم ولمجتمع المسلمين، فإن الدين لا يقوم إلا بقيام أركانه وبدفع ما يهدمه وينقضه. الدين يقوم بأمرين: بإقامة أركان الدين، وأعظمها هذه الأركان الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه هي الأركان العظيمة التي لا يقوم الدين إلا بها، والزكاة تساهم بقسط كبير في ذلك، وهي أيضا تساهم في اجتماع كلمة المسلمين وتآلفهم ووحدتهم، وأن يحب الفقير منهم الغني، وأن يدعو له بالبركة في المال بدلاً من أن يحسده على هذا المال أو أن يسعى إلى سرقة هذا المال، لأن الغني منع حق الله رب العالمين فيه. فمن أعظم مقاصد الزكاة والمصالح التي تقوم عليها أنها تساعد في قيام جماعة المسلمين وتآلف قلوبهم. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل من مستحق الزكاة في سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله، فيجوز لولي الأمر أن يأخذ من الزكاة في تجهيز جيوش المسلمين للدفاع عن بيضة المسلمين وصد العدو الخارجي عنهم. وتوعد النبي صلوات الله وسلامه عليه من منع الزكاة بمحف البركة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، بل إن الله سبحانه وتعالى قد توعده بذلك في كتابه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة، والكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، فكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان بين يديك، كل مال لا تخرج منه زكاته فهو كنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، أي من ضخامته وكبر سنه فهو أقرع له زبيبتان، أي علامتان سوداوان في رأسه، فيطوقه ويأخذ بلهزمتين أو بلهزمتين، فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه ثم يقول له: أنا مالك أنا كنزك. وتلا قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ولا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فإذا بردت عادت كما كان من أولها. فهذا بعض ما ورد فيه من الوعيد، والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين لكنه هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، فرض علينا فرائض فيجب علينا أن نقوم بها. وبعض الناس يأتيه الشيطان فيكون صاحب مال وعمل ويقول: أنا أدفع ضريبة للدولة فهذه الضريبة هي زكاة المال، وهذا خطأ عظيم. ففرق كبير بين الضريبة وبين الزكاة، فالزكاة عبادة لله رب العالمين وحق فرضه الله رب العالمين، وأما الضريبة فلها شأن آخر وهي شيء يفرضه ولي الأمر ينفقه في مصالح المسلمين، وله ولها أحكامها ولها ما لها وعليها ما عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بفرائضه كما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد ثبت عند البيهقي في سننه وعند الطبراني في الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ حر القبور عن أهلها، إن الصدقة لتطفئ حر القبور عن أهلها، وإنما يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. إن الصدقة لتطفئ حر القبور عن أهلها، وإنما يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فمن أعظم أسباب النجاة من عذاب القبور إخراج الزكاة والتصدق بالمال، فصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة السر تقي العبد مصارع السوء، كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن من أعظم أسباب دخول الجنة إطعام الطعام، فإن إطعام الطعام من شيم الكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، الزكاة طهرة للنفس من شحها، طهرة لها من بخلها، وتزكية للمال ونماء. فأخرجوا زكاة أموالكم وأكثروا من الصدقة، يدفع الله رب العالمين عنكم البلاء والوباء. نسأله سبحانه في عليائه أن يجعلنا وإياكم من الأجودين الكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارفع عن أمة الإسلام الوباء والبلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.